لكن اليوم اول حلقه ومحمسين وضايعه ماسكه كروته بالقلب. لا بس هي ملزقينه بالقلب ميرنا. ملزقينه اوكي على كل الاحوال. هلا انت قعدتي هون شو صار؟ انت قلت لي عم بعمل مثل ما انت عم تقول لي هي مش محمس تشوفي باسم. مش محمس تشوفي باسم. انا متحمسه اشوف باسم وحبيت ارجعه بشغله كان عم بيقول انه انت بتعزف. هلا بدي اسالك اي آلة اللي بتعزفها؟ العود. وكمان قلت انه بتشتغل بالجاز ميوزك. الجاز فيوجن. انا كنت ما كنت احب الجاز ابدا صراحه، بس كنت عم بقول لك انه هلا صرت كثير هيك عم بيصير في عندي حب لها، حب جديد. طيب انت عم تعزف هلا العود وانت بروديوسر، مع مين عم تتعامل بهالايام؟ هالايام بتعامل مع مرنمين مينلي، يعني غير الشغل بتاعي الخاص. انا عندي جروب اسمه كارو ستيبس، او يعني مشهور في المانيا في الجاز. اوكي. وبعمل جاز فيوجن، وبشتغل الان في الخدمه يعني 90%. اوكي. عملت يعني برودكشن البومات اخيره الاخ ماهر فايز استيقظي مثلا واسبحك، والالبوم الاخير بتاع ماهر فايز اللي هو هينزل قريب نمره 19. زاد الاخت فاديا بزي البوم ترنيمه جديده. انا كنت البروديوسر بتاعه. وفي في البوم جديد نازل الاخت فاديا بزي بعد شهر اتمنى، اسمه Ancient Story بالانجلش. وده اول البوم لفاديا بالانجلش، بس بروديوست يعني من بروديوسرز من لوس انجلوس، من استراليا، من المانيا، من اسبانيا، من فكرة فرنسا. فكرة حلوة انه فاديا بزي بعرف بتغني شرقي جدا جدا، وانت خليتها تغني بالانجلش. هي عندها الامكانيه تغني بالانجلش من زمان، بس الفكره ان هي تغني بالانجلش البوم كامل هي بالنسبة لها يعني. وهي ملحنة معظم الألبوم يعني هي عاملة ألحان معظم الألبوم، ومعها موسيقيين يعني في تو بروديوسرز يعني زي موزعين موسيقيين تانيين معها. وعاملين ميكس بين أوركستر كلاسيك وبين جاز وبين هيب هوب. واو. في أمير محروس موزع موسيقي مشهور في مصر ومهندس صوت، عامل ترنيمة ليها حلوة خالص ما كراي بيس. لكن أنا بدي أقول لك هون، أقول قبل ما جيمي يمكن ترجع تسألك هون، بتخيل عم برجع عم بتشجع بلا ما تقصد كل الأشخاص المراهقين أو اللي بيحبوا الميوزك، إنه حتى كمسيحيين قدي الرب عطينا قدرات منه إنه نقدر نحن نعمل موسيقى راقية وحلوة. مزبوط؟ بالضبط. مش معنى إن إحنا نكون في الكنيسة، أو مش معنى إن إحنا نكون بنؤمن بالرب إن إحنا نكون متخلفين 100%. ده الاحساس اللي بانطباع ان احنا بنكون متخلفين، او احنا يعني ايه اوتسايدر، بنكون ايه يعني كده ايه المنطويين اللي مش عارفين يلبسوا، بيلبس موديلز قديمه. لا، احنا رب ادينا حريه ان احنا نفرح ونعيش حياتنا ونتكلم عنه ونتكلم عن عمله. والشاب المؤمن المراهق بيكون فريش. بيكون فريش. صحيح. المخدرات والكحول وكل ده بيكسر الفريشنس، بيكون فريش في 1 اور، ثاني يوم بيروح فيها. يعني المخدرات هي بيكون في مرحله الفريشنس مع الرب. ادينا فريش في روحنا، وبدنا فريش ان احنا نكون في في في في 100% في الدماغ. اي اكيد. طيب خبرنا عن الفرق اذا بدك، او بين العمل المسيحي والعمل الغير مسيحي، قديش تفرق بالشهره، قديش تفرق بعدد الاشخاص اللي بيجوا بيحضروا؟ انت جيت على الجرح. انا جيت على الجرح للاسف. للاسف. بصي، ومن الناحيه الفنيه طبعا ده يعني استراجل. نحن طول اليوم بنحارب ان الاشخاص يشتروا الالبوم. الالبوم بينزل اليوم بيكون محطوط على الانترنت ببلاش، ثاني يوم والالبوم يكلف 40 50 60 الف دولار مثلا. نمرة اثنين بتعمل حق الالبوم المسيحي هالقد بتحارب توصل فيه. اوكي. احنا كمان بنعمل البوم، بنعمل حفله كونسرت، كنت لسه في شيكاغو ونيويورك من اسبوعين ثلاثه، حفله بتكلفها 60 70 الف دولار. اوكي. هي مسيحيه، حفله مسيحيه الاخ ماهر فايز. قد ايه اجى عليها؟ او يمكن ما احرج، بس بيكون كثير اقل من الحفلات اللي كنت تعملها قبل. احنا كنا بنعمل حفله في مصر بيحضر ليها مش اقل من 6000 7000. عم تحكي الحفله اللي هي الموسيقى العاديه اللي بيسمعوها الكل، 5000 2000. اوكي. هيدا يمكن بيجي عليها 200 ماكسيموم، ما رح اقول قد ايه، بس انه بس شيء صعب. الناس مكسله تروح، الناس مكسله تتحرك، الناس عندها حاله من يعني كل شيء بيوصلها لغايه البيت النهارده.